Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve abdada salatu ve teslimu ala seyyidin mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümün efe'ne bime'allemtene ve allimne ma yenfa'ne. Ve zidna ilmen ve amelen ve fiqhen ve edeben fiddini Rabbil alemin. Allahümün seyyidik el-ikhlas al-ikhlas ve sıdka ve tevfik ve kabul fi talab el-ilmi ve neşre fi hizmeti kitabika ve sünneti nebiyik. بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اليوم المجلس الأخير بعد هذه الرحلة الجميلة النافعة المفيدة باختيار إمام من أئمة أهل السنة والجماعة الفقيه المحدث والمحدث الفقيه الإمام النووي الذي اختار لنا هذه الأحاديث وانتخبها وهي أحاديث مهمة لكل مسلم ومسلمة على اختلاف علومهم وتخصصاتهم. فطالب العلم المتخصص في الفقه، المتخصص في الحديث، المتخصص في العقيدة يحتاج هذه الأحاديث، يحتاج لهذه الأحاديث. وغير المتخصص بعلوم الشرعية فهذه الأحاديث مفيدة نافعة مهمة في حياة المسلم في سلوكه إلى الله تعالى. وصلنا اليوم إلى الحديث 41. قال الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، في كتاب الحجة وهو المقصود به الحجة في بيان المحجة وكتاب روايات وأحاديث وتخص يخص فيما مسائل الاعتقاد والإيمان. والحديث هناك مذكور قال وأنا يعني أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم ثم تكملت السند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، أول فائدة شيء ننتفع به، يعني الإمام النووي خرج هذا الحديث، وعادة عندما يذكر هذه الأحاديث يخرجها، ويعني إيش يخرجها؟ معناه أنه يحيلها يعزوها إلى المصادر، يعني أين هي موجودة في كتب الحديث. فقال في كتاب إيش في ورويناه في كتاب الحجة، في كتاب الحجة وهو كاسم كامل الحجة في بيان المحجة. طيب، هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني اختلف في نسبته، وليس باختلاف كبير، يعني ليس باختلاف كبير، لكن مثل ما يقال نقول الأقوال والآراء. فمنهم من نسبه إلى أبي القاسم الملقب بقوام السنة المتوفى 535 اسمه إسماعيل بن محمد، ومحمد بن ربيع المدخلي حقق هذا الكتاب وطبعه، ونسبه إلى محمد بن ربيع المدخلي هو من يعني واحد من قيادي الطائفة الوهابية، ووقع معهم في خلاف، يعني أصلا وقع خلاف مع سائر بقية الوهابية. المهم هو قال نسب أن هذا الحديث، هذا الاسم يعني هذا الكتاب، هذا العنوان وهذا الكتاب إلى إسماعيل بن محمد الملقب بقوام السنة المتوفى 535. لكن عجبا أنه اعتمد على هذا القول بقول واحد لشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني وعلى قول ابن القيم. المعروف ابن القيم يعني هو من المتأخرين، وشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني يأتي بعده، وشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني ذكر أنه هذا الكتاب يعود الأقوام السنة. قال أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة، وهذا ذكر هذا الكلام في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتفع بهذه الفوائد. شيخ الإسلام بن حجر عسقلاني أثبت هذا الكتاب إلى أقوام السنة، وقال قال أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة التوحيد المهم، والتوحيد مصدر وحدة، أكمل الكلام. إذن في فتح الباري ذكر هذا الكلام، لكن في كتاب آخر للشيخ الإسلام بن حجر عسقلاني، وهو يذكر كذلك في قول، يذكر أنه ذكر أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة وفي لسان الميزان في نفس الكتاب، نسب هذا الكتاب إلى عالم آخر وهو الراجح، وهو الشيخ نصر بن إبراهيم. قال الشيخ الإسلام بن حجر عسقلاني أخرج الشيخ نصر بن إبراهيم في كتاب الحجة، وهذا كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا كذلك هذا الحديث، يعني هذا نسبة الكتاب يذكر الشيخ الإسلام في كتابه لسان الميزان. إذن شيخ الإسلام ابن حجر عسقلاني نسب الكتاب مرة إلى أبي القاسم التيمي قوام السنة، ومرة إلى الشيخ نصر بن إبراهيم. شيخ الإسلام بن حجر عسقلاني متوفى 852، هذه مسألة مهمة، قبل ابن القيم. لكن العجيب من المدخلي الذي حقق الكتاب، وأنه أراد أن ينسب هذا الكتاب إلى قوام السنة، أهمل يعني كلام مهم في نسبة هذا الكتاب، يعني وهو كلام الإمام النووي نفسه أصلا. هو نسب الكتاب إلى صاحبه، ربما المدخلي فاته، يعني لم ينتبه، ربما لا، لأنه الأفضل أنه كلما نرتقي في القدم في التاريخ هو يكون أفضل، يعني عندما أتقرب إلى المصنف يعني تكون نسبة الخطأ أقل. طيب، ماذا قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي، قال هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الإمام الزاهد المجمع على جلالته وفضيلته. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر، يعني أنقل على بن عساكر في ترجمة هذا الإمام، وأنه كيف نشر السنة وكيف نشر العلم وكيف رد على المخالفين الذين يعني مخالفين الذين يسبون الصحابة يعني ويتهجمون على السنة، كل هذا ذكره. ولا تجدون هذا الكلام تفصيله في كتاب الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات، وذكر كيف هو أقام في دمشق، وكيف هو يعني كان متقشف زاهد على نهج ومنهج السلف. قال والجري على منهاج السلف من التقشف وتجنب السلاطين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير، إما في نشر علم وإما في صلاح عمل. هذا من؟ هذا هو العالم أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الذي ينسب إليه الكتاب، ويذكر أنه توفي يوم 3/9 من محرم سنة 90 و400 بدمشق على الراوي، فخرجنا بجنازته بعد صلاة الظهر، فلم يمكننا دفنه إلى قرب المغرب، يعني قريب من المغرب، لأن الناس حالوا بيننا وبينه، وكان الخلق متوافرين. ذكر الدمشقيون أنهم لم يروا جنازة مثلها لكثرة الناس الذين خرجوا لتشييعه، يعني بطأت المسألة إلى المغرب. طيب إذن الإمام النووي أثبت هذا الكتاب، أثبت هذا الكتاب أنه يعود إلى هذا العالم الجليل وليس إلى قوام السنة. طيب، وهو من أئمة الشافعي. ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال: الحجة في إتباع المحجة في عقيدة أهل السنة لتضمنه ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث، وهو كتاب جيد نافع وقدره كالتنبيه. التنبيه هو كتاب من كتب الشافعية في الفقه، مرة ونصفا تقريبا، ومؤلفه هو العلامة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل الحافظ، كذا قاله بعضهم وخالفه غيره، فقال أنه أبو الفتح نصف بن إبراهيم المقدسي الفقيه الشافعي نزيد الزاهد نزيد دمشق، وهو ما قاله الإمام النووي. طيب، الحديث إذن وحسنه الإمام النووي وصححه، قال بإسناد صحيح، قال بعضه هو كما قال، وبين ذلك ويدل أن الحافظ أبا نعيم أخرجه في كتاب الأربعين التي شرط أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار، وما أجمع الناقلون على عدالة ناقلين. هذا تصحيح للحديث، حتى لأن يعني ممكن يأتي شخص يأتي يقول لا، أخطأ الإمام النووي في مسألة التصحيح، والإمام النووي إمام في الحديث والفقه. قال الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني: حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أخرجه الحسن بن سفيان، والحسن بن سفيان إمام آخر من أئمة الحديث له مسند، وغيره يعني غير من هؤلاء الأئمة، ورجاله ثقات، وهذا تصحيح من شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني، وقد صححه النووي. الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني يذكر عن إمام النووي أنه هو صحح هذا الحديث، قال: وقد صححه النووي في آخر الأربعين. نعم، هو من أواخر أحاديث الأربعين. طيب، هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. هذا الحديث، نعود إلى الحديث بعد ما عرفنا أين مصدر الحديث ومن هو المؤلف لهذا الكتاب الحجة وتحقيق الحديث صحة الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. الآن ندخل في المعاني والفوائد في المعاني. الفوائد في المعاني: مثل هذا الحديث يوجد في صحيح مسلم لكن في غير معنى، في غير باب. قال الإمام النووي، وهو عن حديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني نفس الصيغة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وهذا طبعا من الإيثار والمحبة في الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال الإمام النووي: قال العلماء، ينقل عن العلماء، قال العلماء رحمهم الله، وهنا من حسن الأدب ينقل عن العلماء قبل أن ينقل قولهم، يعني يترحم عليهم. قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الإيمان التام، يعني لا يؤمن أحدكم. هنا فسروه العلماء أي لا يؤمن الإنسان الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة الذي أنه يحب لأخيه، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي وتم الكلام. إذن ما فسره الإمام النووي أنه لا يؤمن أحدكم عندما ترد في الأحاديث، نقل عن العلماء أنه تفسيرها أنه لا يكون هذا الإيمان تام، لا يكون الإيمان تام. والإيمان يعني اختلف العلماء في تفسيره، يعني هل هو يزيد وينقص أو لا يزيد وينقص. واختلف علماء أهل السنة والجماعة على تفسير ذلك، وهذا شرح وتفصيله في شرح سلسلة العقيدة الطحاوية، أنه يعني من العلماء قال الإيمان لا يزيد وينقص لأنه مسألة قلبية ويجزم بذلك ويعتقد، وغير مقبول أنه يشك ولو 1%. يوجد من العلماء قالوا لا، يعني هو يزيد وينقص لأنه بظواهر هذه النصوص. فأجابهم الطرف الآخر قالوا هذا ليس معناه زيادة الإيمان حقيقة، وإنما زيادة ثمرة الإيمان من الأعمال، يعني أنه هو مؤمن وزادت ثمرة الإيمان، أنه أكثر من العمل. ما هي ثمار الإيمان؟ الأكثر من العمل، من الطاعات، من التقرب إلى الله تعالى، من الزهد وهكذا. طيب، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه أي ما تحبه ونفسه. هذا كلام من؟ هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. وشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي شرح هذا الكتاب، و يعني يعتمد كثيرا على قول الإمام النووي وعلى سائر العلماء. قال أي ما تحبه نفسه وتميل إليه، فحقيقته شهوات النفوس. وهنا معنى توجد مراقبة للنفس، مراقبة للنفس حتى إيش؟ يسخر هذه الشهوات وهي، ويحيل اتجاه، ويحيل البوصلة إلى اتجاه إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن كل نفس لها شهوات. لا، الإنسان هو خليط من الشهوات والرغبات، وهو ليس بملك، الله خلقه على هذه الصفة، وهذا ليس عيب. العيب الانقياد إلى هذه الشهوات التي تصرف عن طاعة الله، وإلا الشهوات في ذاتها هي ليست بعيب، لأن الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الهيئة، على هذه الشاكلة، على هذه الصفة. لم يرد أن يخلق الإنسان كالملائكة، الملائكة لا، طاعين، ليس لهم شهوات، لا يتبادر لهم المعصية، الإنسان على غير شكل. إذن هذا الحديث هو يشدد على مراقبة النفس، يشدد على مراقبة النفس والتقرب إلى الله تعالى. وثمرة ذلك نربطه مع الحديث الآخر في تقسيم الإيمان، تقسيم الإسلام إلى إسلام وإيمان وإحسان. وذكرت هذا الحديث يعني شرحه وتفصيله في أول المجالس، أن الإسلام والإيمان واجب على كل مسلم ومسلمة، لكن الإحسان ليس بواجب. الإحسان أنه أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة. هنا كذلك هذا الحديث يشدد على المراقبة حتى يكون هواه. طيب كيف يكون هواه تبعا لما جئت به؟ كيف يكون؟ بالمراقبة. يعني وهذا هذه يعني سميها العلماء الرياضة، مثل ما توجد رياضة بدنية، والإنسان يعني بعد كثرة الرياضة البدنية أصبح جسمه هائل وشكل يعني وله قوة عجيبة. كيف حدثت؟ لا تحدث بين ساعة وأخرى. الأمور النفسية، الأمور الروحية تحتاج إلى وقت أكثر، وهي على حسب فتح رب العالمين والتوفيق. يعني يجب أولا أن يستعين بالله عز وجل، ولا يركن إلى نفسه وذكائه وأي شيء آخر، لا، يأخذ بالأسباب، يأخذ برفقة الصالحين والعلماء العاملين، يتعلم العلم الشرعي، ويسأل الله عز وجل الفتح والتوفيق. نسأل الله عز وجل الفتح والتوفيق للجميع. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي حقيقة شهوات النفوس، وهي ميلها إلى ما يلائمها وإعراضها عما ينافرها، مع أن كثيرا ما يكون عطبها في الملائم. عطب النفوس يعني إيش؟ عطب النفوس يعني ضررها، هلاكها في الملائم، وسلامتها في المنافر، لأن النفس وهذا ما فسره العلماء، النفس تميل إلى الشهوات لا تميل إيش إلى الطاعة وإلى الصبر وإلى الانقياد وإلى النظام وترتيب الأوقات ومراقبة النفس ومراقبة الأقوال ومراقبة الحركات ومراقبة كل شيء. هذه فيه صعوبة كثيرة وتحتاج إلى رياضة وتدريب وتدرج. إذا دخل بسرعة يعني الاحتمال الأكبر أن يخرج بسرعة ويخرج نافرا. ولهذا قالوا وجود الشيخ مهم، لأنه إذا لاحظ عليه أنه بدأ يتشدد في دخوله ويستعجل ويتعجل فالمعلم يجب أن يهون عليه ويرشده أنه لا، أنت في وضعك هذا في حسب حالتك هذا عليك أن شيئا فشيئا تتريث. لماذا؟ لأنه يخشى عليه، إذا دخل بقوة يريد أن يغير بقوة يعني الاحتمال كبير أنه لا يطيق ذلك ولن يطول به الأمر فيخرج يعني مع نكسه. طيب، قال الشيخ الإسلام الحجر الهيتمي: ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق. استعمال الهوى عند الإطلاق يعني ما معنى عند الإطلاق؟ يعني أنه لم يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد لهذه اللفظة. قال إنه الميل إلى خلاف الحق، يعني أنه مال عن الحق، تجنب الحق. ومنه قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومنه: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، استشهد بآيات في كتاب الله تعالى. وقد يطلق بمعنى مطلق الميل والمحبة، فيشمل الميل للحق وغيره. قال: عكسه المنافق، واستمداده من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهنا نبه الاتباع، ما هذا الميل؟ ما هو المحبة؟ المحبة، الميل هو الاتباع. طيب كيف يكون الاتباع؟ الاتباع بالتعلم، لا يكون اتباع على أساس الجهل. كيف تتبع وأنت ليس لك علم ومعرفة بالخطوات، بما يريد الله عز وجل وبما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الخطوة الأولى التعلم. ماذا تعلم؟ بشكل صحيح، بشكل دقيق، بشكل منظم، لا بعشوائية. ولهذا وضع العلماء منهجا لدراسة العلوم الشرعية من ابتداء بالمختصرات ثم المتوسط ثم النهاية، يعني والنهاية يقصد به أن يدخل في الخلافيات وخلاف. الآن لا، المسلم جعل مسألة الخلافيات تسلية للنفس، هوى للنفس، وهذا ما ذمه العلماء. يعني أنت ليس لديك أي، أو لهذا المسلم ولهذه المسلمة ليس لديه أي أساسيات في العلوم، ويدخل ويناقش ويرد في مسائل عظام كبيرة جدا، وربما هو ينقل ولا يفهم ماذا ينقل، هو مجرد يريد أن يرد على فلان وفلان. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الصحيح أن تتعلم وتتقن العلوم. طيب، قال إذن، قال الشيخ الإسلام الحجر الهيتمي: إذ فيها غاية التعظيم لحقه صلى الله عليه وسلم وتأدب معه ووجوب محبته واتباعه فيما يأمر به من غير توقف. تعظيم لحقه، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا، وأول الحقوق أن نشهد له إيش؟ بالرسالة. لا يدخل الإنسان بالإسلام ولا ينجو من النار إلا أن يشهد بشهادتين، أنه لهذا العالم خالق، وخالق أوحد واحد، لا يوجد له شريك ولا نظير ولا مثيل. والشهادة الثانية أن يشهد أنه هذا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يعني هذا؟ قال: غاية التعظيم لحقه صلى الله عليه وسلم والتأدب معه ووجوب محبته، واجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة تختلف يعني مراتب، ووجوب محبته واتباعه، كيف يكون اتباع فيما يأمر به من غير توقف ولا تلعثم، ومن ثم لم يكتفي بالتحكيم بل عقبه به، يعني قول الله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. فيذكر أنه يعني كم هي مسألة اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أن إيش اتباع والاتباع يكون بالعلم وأنه مخالفة الهوى. تعالوا يعني ننتفع بهذا الحديث مما أوقع البعض بالشبهات، يعني أوقع عامة المسلمين بالشبهات، يعني مسلم العام يعني من عامة المسلمين غير متخصص، يعني هو ليس متخصص بالعلوم الشرعية، قد يكون ماهرا ذكيا في علم الطب أو في علم الهندسة أو في علم التجارة، لكنه هذا ليس بعيب، هو غير متخصص في علم الشرعية، فيسمع لفلان وفلان ويأتي بهذا الحديث، يأتي بهذا الحديث على مسألة من المسائل، أي مسألة، وهذه بدعة. يقول كيف بدعة؟ يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا الحديث أو يذكر الحديث الذي مر علينا وهو الحديث الخامس في الأربعين النووية، عندما قال الإمام النووي عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، منها مثل مسألة إيش الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يأتي بهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو مسألة حتى يكون هواه الذي هو هذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسمع المسلم طبعا سوف يعني يرعب ويرعبه هذا الكلام من هذا الواعظ، يقول نعم هؤلاء مبتدعة، ويبدأ يسقط إيش يعني يرمي العلماء الذين قالوا وأفتوا بذلك، يرميهم بالبدعة، فوقع في مصيبة كبيرة. دليلك، يقول دليلي هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ما جئت به، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ماذا نقول لهم؟ نقول لهم هذه حديث عامة، والعجب كل العجب يستعملها الوهابيون بإنكار ما يخالف هواهم ولا يرتضونه، فيخيفون الناس بهذا الحديث وحديث من أحدث في أمرنا هذا الذي هو في الصحيحين، الذي يريد أن يثبت عدم مشروعية مسألة، أن هذه المسألة ليست بجائزة، هي حرام، لا يستند على النصوص عامة، لأن هذه نصوص عامة ليس فيها تخصيص، هذا ليس بدليل مخصوص في مسألة مخصوصة، بل هو حديث عام الدلالة لا يختص بمسألة بعينها. ماذا يعني؟ يعني هذا يدل على ضعف فهمهم أصول الفقه الذي قال بذلك، هذا ضعيف بأصول الفقه. ماذا أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا علم، واحد من العلوم، وأول من أسس هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه كيف الفقيه يفكر لاستنباط الحكم الشرعي. فعندما تأتي بحديث عام ليس فيه تخصيص وتريد أنه تستعمل هذا الحديث لإبطال مسألة، هذا غير مقبول، غير مقبول، لأن هذا كلام عام، هذا حديث عام، تريد أن تبطل مسألة عليك أن تأتي بالأدلة، إما أدلة نقلية إما أدلة عقلية. أما تريد أن ترعب المسلمين وتذكر لهم هذه الأحاديث، هذا ليس فيه تخصص وليس فيه تخصص. عندما تذكر هذه الأحاديث لعالم يعني يسكتك بأبسط الكلمات، أيسر الكلمات، أقل الكلمات، هذه الأحاديث إذن هي كقاعدة عامة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة أنه عدم إحداث بدعة هذه قاعدة عامة. طبعا مسألة البدعة وإحداث البدعة ذكرتها تصل أكثر نوعا ما في مسألة من المسائل هي مشروعية أو ما قال العلماء عن مولد رسول الله، الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم، والاحتفال بمولد صلى الله عليه وسلم هو تعظيم له وتعظيم لشريعته ولمنهجه وذكر سيرته وسنته والعمل بها. طيب نرجع نقول، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: واستفيد منه توقف الإيمان على تقديم محبة صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلائق، ومحبته تابعة لمحبة مرسله يعني الله عز وجل. عندما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته أحببنا الله عز وجل. لأنه لماذا أحببنا رسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو رسول عن الله عز وجل، هو الذي أنقذنا، هو الذي كان سبب الهداية. ومحبته تابعة لمحبة مرسله أي الله عز وجل، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في محبة ما يحب وكراهة ما يكره، وكلا هذين من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. طيب قال: أقسام المحبة ثلاثة: محبة الإجلال كمحبة الوالد، يعني الولد عندما يحب الوالد يحبه على إجلال تعظيم، والشفقة كمحبة الولد، والوالد يحب الولد محبة شفقة يشفق عليه، والاستحسان والمشاكلة كمحبة سائر الناس الأصدقاء الأخوة. هذا كيف جاءت المحبة؟ على طريق الاستحسان والمشاكلة، يعني التدرج في الصحبة، أول شيء تعرف، ثم هذه بعد التعرف يعني بعد رفع النوع من الحدود والقيود فتزيد المحبة بين هؤلاء. طيب فهنا قال: فمعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حقه صلى الله عليه وسلم آكد من حق أبيه وأمه والناس، لأنه استنقذنا من النار وهدانا من الضلال. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومن حق نفسه، ومن ثم وجب بدلها دونه. طيب إذن هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واجبة بمحبة الله تعالى، لأنه بمحبته هو تبع لمحبة الله عز وجل. الحديث الأخير وهو الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: رجوتني بأني ظننت تفضلي عليك بإجابة دعائك. هذا سمى الرجاء. والإنسان الذي يقبل على الله عز وجل يقبل على الله عز وجل بجناحي الرجاء والخوف، وتكلم عن ذلك الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، كلام نافع جميل عن الرجاء والخوف وماذا قال العلماء وأقوال العلماء في الرجاء والخوف. والرجاء هو أن يظن ظن الحسن والخير، وهذا يدفعه إيش إلى الأمل بالخير والإقبال على الله عز وجل، أنه الله عز وجل محسن رحمن رحيم وجميع صفات الرحمة في الله عز وجل. أما الخوف هو أن يكون له الوجل والخوف من العقاب والعذاب، ومعاملته بالعدل أن يعامله الله عز وجل بعدله ولا يعامله إيش برحمته. ورجح أنه قال إذا أفرط في يعني لا أنقل كلامه نصا بمعنى كلامه وكلام العلماء أنه الذي يفرط في الرجاء سوف إيش يستسهل المعاصي. الذي يكثر من الرجاء تصبح المعاصي لديه سهلة جدا، أنه عندما يسقط في المعاصي يسيرة. لماذا؟ الله غفور رحيم ويذكر الآيات التي فيها المحبة والمغفرة وأن الله عز وجل، وحتى تصل به الأمور أنه يعني اعتقد سمعت قصدي من امرأة أنها يعني تركت الحجاب وهذا شيء مؤسف، وماذا يعني أن الله غفور رحيم يعني والله عز وجل سوف لن يعذبني بسبب أنه ظهر شعري، هذه مصيبة. طيب أين الاتباع؟ المحبة بالاتباع. إذا تريد أن تقول يعني الله عز وجل يحبني وأنا أحب الله عز وجل، المحبة ليست عاطفة. فالبعض يحول المحبة إلى عاطفة محضة فقط، فيترك مسألة الاتباع فيتكلم بالعواطف. أحب الله عز وجل، أنا هائم بحب الله عز وجل، أنا عاشق، أنا كذا، كلها عواطف. طيب أين الاتباع؟ ترجمة المحبة بالاتباع. فالإكثار من الرجاء، الإكثار من الرجاء يسقطه إيش بالإسراف واستسهال، ويستسهل السقوط في الذنب، ولا يجد شيء كبير ولا يجد شيء عظيم. وهذا في زماننا المؤسف لكسب شعبية أكثر، أو بدون تفسير النوايا، نبتعد عن تفسير النوايا، أنه توجه الرجاء، أنه في غالب الأغلب في كلامه يتكلم بالرجاء فقط مع الناس، وهؤلاء يستريحون عليه ويقبلون عليه لأنه لا يذكرهم ويقول لهم أنت لم تضبطي حجابك، أو أصلا أنت غير محجبة، وأنت تقولين محبة لكنك مخالفة لشرع الله، والمحبة اتباع. لا يذكر ذلك، لا يذكر. أو مسائل أخرى، شرب الخمر، الربا، مسائل أخرى. إذن المحبة اتباع. فالرجاء يجب أن لا يكون فيه إفراط، والخوف يجب أن لا يكون فيه إفراط، لأن إذا أفرط في الخوف من الله عز وجل ماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة القنوط. يعني اتقيت بشخص لا يريد أن يصلي، السبب لأنه عاصي. طيب اترك هذا الذنب، لا أستطيع اترك هذا الذنب، يعني شهوة لا يستطيع أن يتحكم بها. طيب ماذا يكون الحل؟ ربما يذهب إلى واعظ يقول له أنت مذنب، أنت صاحب كبير، أنت يقنطه أكثر. ماذا فعلت؟ تكلمت معه بود. طيب أنت لا تستطيع تترك هذه الكبيرة، ندع على جنب، نناقش كبيرة ثانية. أنت عندما تركت الصلاة وقعت في كبيرة ثانية، فأقيم الصلاة واستعين بقيامك للصلاة، عسى الله عز وجل أن يعينك على ترك الكبيرة الأخرى. للعلم كان هذا الشاب يعني يقيم في السعودية، يعني قريب جدا من الحرمين. فهنا الخوف، شدة الخوف، ووجد أنه لا يستطيع أن يتحكم بنفسه، أسقطه الشيطان في مصيبة أخرى بأنه جعله يترك الصلاة أصلا. وهذا ماذا يعني؟ يعني سقط في كبيرة أخرى. فبعض الأحيان الناس تترك الصلاة كسلا، وبعض الأحيان منهم يترك الصلاة لا خوفا من الله عز وجل، أنه إنسان لا يستحق أن يقف بين يدي الله عز وجل ويصلي، وهذا غير صحيح. عدم التلبيس إبليس. طيب إذن هذا الرجاء وهذا الخوف، وإمام الغزالي أراد أنه يحث على الخوف أكثر من الرجاء، لأن الخوف هو الدافع، يعني يجعل يعني كفة الخوف راجحة أكثر بقليل من كفة الرجاء، لأن الخوف هو الذي سوف يحجب ويدفع عن هذا الإنسان المعاصي والكبائر. هذا ما أراده الإمام غزالي. أنصح الجميع بالذهاب إلى كتاب إحياء علوم الدين وقراءة هذا الفصل، فيه تفصيل كثير. طيب، قال: غفرت لك ذنوبك أي سترتها عليك بعدم العقاب في الآخرة، لأن الدعاء مخ العبادة، كما ورد وروى أصحاب السنة الأربعة أن الدعاء هو العبادة. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا يوجد، لا ما أعرف ماذا أقول، هي من الطرائف لقلة علم بعض الناس وتلبيس على الناس مسألة الجاء والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في الحديث، يعني موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي. مهم، فيأتي شخص يقول لا لا نتوسل بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، وإن الإشكال، أنا لا، الذي يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يتوجه إلى الرسول، هذا توجه إلى الله تعالى، هو يسأل الله عز وجل. هذا من تلبيس بعض الوعاظ على عامة المسلمين، لأن غير متخصصين لا يفهمون الكلام، فيقول له الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، الذي يتوسل هو يسأل الله عز وجل، كما أنت تقول أنه ادعو بالعمل الصالح، هذا ممكن، وادعو بجاه أبيك لأنه حي وعايش، وادعو بجاه صديقك لأنه هذا ممكن، هم يجيزون كل ذلك، لكن لا تدعو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عزيزي، هذا قلة علم. أولا التوجه إلى الله تعالى، والله هو الضار النافع، ولا ضار ولا نافع إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن تجيز التوسل بجاه أبيك لأنه حي، ولا تجيز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المنزلة ليست لها علاقة بالأبدان، المنزلة هي عند الله عز وجل، هي مرتبة، وهذه المرتبة لا تتغير ولا تصعد ولا تنقص بحياة أو وفاة إنسان. يعني الله عز وجل أعطى مرتبة ومنزلة للشخص الفلاني، للإنسان هذا الفلاني، عندما يعطيه هذه المرتبة ومنزلة يعني لن تختفي، إذا مت سوف ألغي هذه المنزلة، ثم إذا احتيت في الدار الآخر سوف أعيد لك هذه المنزلة. هذا مفهوم، لا هذا غير صحيح. منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في حياته هي موجودة في وفاته. لماذا؟ لأنها ليس لها علاقة بالحياة والموت. فالذي يستشهد بهذه الآية قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الكل يتوكل على الله والكل يطلب من الله عز وجل، سواء توسل بجاه أبيه، أراد أن يتوسل بجاه أبيه، هم لا ينكرون ذلك، الجميع لا ينكر ذلك، سواء أراد أن يتوسل بجاه صاحبه وصديقه، هذا ممكن، الكل متفق على ذلك يعني، لكنهم أرادوا أن يبطل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك تقليدا لابن تيمية. طيب، ماذا قال العلماء؟ أنكروا على ابن تيمية. طيب، لماذا بقى متمسكين بقول واحد تعصبا؟ لا يريدون أن يقبلوا رأيا آخر. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر: هيثمي على ما كان منك من المعاصي وأن تكررت ولا أبالي، أي لا أكثرت بذنوبك ولا استكثرها وإن كثرت، إذ لا يتعاظمه تعالى شيء. الله عز وجل ليس أمامه شيء عظيم، أنت لديك ذنوب كبار، مثل ما حدث لهذا الأخ، وجد نفسه أنه وقع في كبيرة، ف فترك الصلاة أنه لا يستحق أن يقف بين يدي الله عز وجل لأنه صاحب كبير، وهذا شيء غير صحيح، وهذا تلبيس، يعني تلبيس من إبليس. فقال يعني الله عز وجل إذا أراد أن يغفر ذنوب جميعا باستثناء الشرك، فإن كان مؤمنا مسلما موحدا لا ينكر ذلك، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلني سؤال قبل يوم فيما يخص تارك الصلاة، تارك الصلاة هل هو مسلم يعني مسلم أم عاصي؟ وصل يعني تقريبا بهذه الصيغة السؤال، وهذا ذكرته مرارا وتكرارا. أهل السنة والجماعة، أهل السنة عقيدة علماء، أهل السنة والجماعة من السلف إلى الخلف، أنه المسلم المؤمن إذا عصى الله عز وجل لا يستحل المعصية. ما معنى لا يستحل؟ يعني لا يعتقد عدم وجوبه، لا يعتقد أنه هذا غير صحيح في الشرع أو الشرع أخطأ أو العلماء الذي يعني مثلا يعني مثلا ليس فيها اجتهاد، مثل إيش؟ مثل الصلاة. يأتي شخص يقول لا توجد صلاة، هنا لا مسألة تختلف، يعني يترك الصلاة كسلا، تركها حياء من الله عز وجل مثل هذا صاحب الكبيرة، توجد أسباب. تختلف عندما أقول لا تركها أنه ليست ثابتة في الشرع، هنا مسألة اعتقاد. فالذي يتركها كسلا استحياء من الله عز وجل تلبيسا من إبليس، هذا مؤمن مسلم عاص صاحب كبيرة، هذا عند أهل السنة والجماعة. طيب عند ال هل تفصيلها كلها في شرح العقيدة الطحاوية؟ طيب عند الخوارج لا، هذا كافر في جهنم. طيب هذا تركها كسلا يعني لم يتركها أنه غير واجب، لا هو يعترف أنه واجب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ترك الصلاة كسلا، ماذا يكون؟ هذا ليس بكافر، هذا مؤمن عاص، كسارق، كالشارب الخمر، كلها كبار، كالمرأة التي تركت حجابها كلها كبار، نعم لكنها مؤمنة، هي مؤمنة، هي تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيوجد فرق عظيم أن تقول هذا خرج عن ملة الإسلام أم تقول لا هذا هو في الإسلام في دائرة الإسلام لكنه عاص، يوجد فرق كبير. الخوارج لا، قالوا كفر، والخوارج فرقة ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه، وهي موجودة الآن. كثير من الوهابية المتشددين يكفرون المسلم العاصي صاحب الكبيرة. المعتزلة أول ما ظهروا في زمان أيام الحسن البصري وهم امتداد للقدرية في زمان الصحابة، قالوا صاحب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، اصطنعوا طبقة جديدة. فرد عليهم الإمام الحسن البصري رضي الله عنه هذا بإيجاز شديد. إذا ما عليه أهل السنة والجماعة؟ صاحب الكبائر مؤمن عاص صاحب كبيرة إذا لم ترافقها تغيير بالاعتقاد، يعني مجرد ترك عمل باختصار. طيب إذا هذه الكبائر الله عز وجل ليست بعظيمة عنده، إذا أراد أن يغفرها جميعا يغفرها جميعا بجودي وفضلي وكرمي وإحساني. طيب قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال كما في الحديث الصحيح إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، وورد أن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال أي رب إني أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، قال فيقول الله تعالى أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، الحديث هذا في صحيح البخاري يعني يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، يعني فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي. فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، يعني وقع في ذنب آخر أو نفس الذنب. فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا مرة أخرى كررا. قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء. وهنا نجد إيش؟ أنه عظيم رحمة الله عز وجل، وهذا من باب الرجاء وليس من باب الخوف. الواعظ يجب عليه أن يذكر هذه الأحاديث من باب الرجاء ويذكره بالخوف، يعني لا يعني أنك تيسر وتسهل على نفسك أنه إيش تكرار الذنب، لا لا هذا ولا ذاك، لا إفراط بهذا ولا إفراط بذاك. لا تسهل وتيسر كثرة الذنوب، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لكن في نفس الوقت أنه يجب أن تخشى الله عز وجل ولا تصر على الذنب وتسعى في الإقلاع عن الذنب وأن تتوب في ذلك. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ومن أعظم شرائطه، ابدأ الآن في ذكر شروط الاستغفار والتوبة. قال ومن أعظم شرائطه حضور القلب، يعني عندما تستغفر الله عز وجل لا تحرك لسانك وقلبك غافل، يعني مجرد كلمة ترددها. قال ومن أعظم شرائطه حضور القلب، أي في الاستغفار، ورجاء الإجابة من الله تعالى، أن ترجو الإجابة، يعني لا تكون في قنوط، حضور قلب ولا تكون في قنوط. لخبر الترمذي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. وخبر أحمد أي الإمام أحمد إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. وهذه من الأخطاء الشائعة. المسلم مطلوب منه أن يكرر إن شاء الله في الأفعال، يعني وجدت هذا الخطأ في حتى عند طلاب العلم، يعني يجب أن تقول إن شاء الله أين في الأفعال المستقبلية للتمييز، لا في الدعاء. يدعو شخص أدعو لشخص أو يدعو شخص فيقول إن شاء الله أو بإذن الله تعالى، لا هذا لا يكون. اللهم اغفر لا بمعنى في دعائي اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني لا تقول إن شئت بإذن الله تعالى لنفس المعنى. هذه من أخطاء الشائعة يذكرونها الناس في الدعاء، إن شاء الله تذكر للأعمال المستقبلية، يعني أريد أعمل هذا الشيء بعد ساعات، بعد شهر، بعد سنة، أقول إن شاء الله بتيسير الله بتوفيق الله. أما أنجزت شيء في الماضي وأقول مثلا أنجزت قراءة الكتاب الفلاني إن شاء الله تعالى، هذا لا يصح. أو أقول الفلان أسأل الله أن يرزقنا الحج، فهذا يقول إن شاء الله، لا هذا لا يكون، غير صحيح. فهنا لا تقول له آمين، عجل الله مرادك، يسر الله أمرك، فلا لا يصح ذكر إن شاء الله في الدعاء. هذه مسألة يعني نبهت عنها كثير وما زال الناس يخطئون في ذلك. طيب، يقول ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، هذا شرط آخر، أنه لا تستعجل ولا تترك الدعاء. نعم، لا تستعجل في مسألة الإجابة ولا تترك الدعاء لأنه استبطأت الإجابة، وإنما جعل ذلك من موانع الإجابة، يعني الذي يتعجل والذي استبطأ الإجابة تكون من موانع الإجابة، حتى لا يقطع العبد دعاه وإن أبطأت عليه الإجابة، لأنه تعالى يحب الملحين في الدعاء، وأخرج الحاكم في صحيحه: لا تعجز عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ومن أهم ما يسأل مغفرة الذنب أو ما يستلزمها كالنجاة من النار أو الدخول من أو الدخول الجنة. وجعل أنه شيخ سامي الحجر يتم من رحمة الله تعالى بعبده أن يدعو لحاجة دنيوية فلا يستجيب له بل يعوضه، يعني يعوضه لاحقا إما بالدنيا وإما بالآخرة. قال: قوله عنان بفتح المهملة أي العين، يعني ليست غين، أي سحاب السماء بأن ملأت ما بينها وبين الأرض، كما في الرواية الأخرى: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. وقيل عنانها ما عنا لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك إليها. ثم استغفرتني أي تبت توبة صحيحة، هنا يكرر على التأكيد والشروط، أي تبت توبة صحيحة بأن أقلعت عن المعصية لله وندمت عليه من حيث كونها معصية وعزمت على ألا تعود إليها ورددتها إن كان الظلام إلى أهلها أو تحللت منهم. هنا مسألة أخرى، شرط آخر، وهذا ما قاله العلامة ابن دقيق العيد المتوفى 702، قال: واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة، لن توجد كبار فيها كفارة وكبار ليس فيها كفارة. وهذا شرط رابع، فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. هذا كلام العلامة بن دقيق العيد المتوفى 702 من الهجرة في شرحه على الأربعين النووية. طيب، إذن كما ذكر الشيخ سامي الحجاج التميمي، قال: ومن ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر أي تاب وإن عاد في اليوم 70 مرة، يعني هذا استشهد في ذلك. وقال: ومن قال أن توبة الكذابين مراده أنه ليس بتوبة حقيقية خلافا لما تعتقده العامة لاستحالة التوبة مع الإصرار، على أن من قال استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر بقلبه على المعصية كاذب آثم، لأنه أخبر أنه تائب وليس حاله كذلك. يعني الذي يستغفر يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو استغفر الله وأتوب إليه، وهو في قلبه يقول: لا، بعد قليل سوف أفعل الكبير. إذن أنت تكذب، قولك أتوب إليه ليست صحيحة. فقال الطائفة من السلف: يكره له ذلك. من السلف: هل أستغفر الله وأتوب إليه لكن لا توجد توبة حقيقية في القلب؟ قالت طائفة من السلف: يكره له ذلك. وبه قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لأنه قد يعود إلى الذنب فيكون كاذبا في قوله وأتوب إليه. والجمهور، أي جمهور الفقهاء، على أنه لا كراهة في ذلك، لأن العزم ألا يعود إلى المعصية واجب عليه، فهو مخبر عما عزم عليه في الحال، فلا ينافي وقوعه منه في المستقبل، فلا كذب بتقدير الوقوع. يعني إذا عزم الآن أنه سوف يتوب ويترك ولا يعني ندم ولن يعود إلى هذه الكبيرة، فهو صادق في هذه الحال، لكن بعد ساعة تبع هواه. هنا قال الجموع العلماء: هو لم يكذب، هو عندما نطق بها كان صادقا لكن بعدها تغير حال. قال: حديث صحيح في نسخة حسن وفي نسخة حسن وغريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه. يعني حكم هذا الحديث مرة ذكر صحيح ومرة ذكر حسن ومرة ذكر إيش حسن غريب. مهم وعلى كل فسند لا بأس به، وقد أخرجه أحمد أو أبو عوانة، هذا كلام شيخ حسام الحجر الهيتمي. طيب قال شيخ الحسن شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: وفيه بشارة عظيمة وما لا يحصى من أنواع الفضل والامتنان، وهو نظير الحديث الصحيح أيضا: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها. إذن الاستغفار فيه فوائد كثيرة، الاستغفار فيه إيش؟ فوائد كثيرة. أولا التطهر من الذنب، ثانيا زيادة في المراقبة للترقي، ثالثا استجابة الدعاء، تفريج الكرب، رابعا لا يغتر العبد بكثرة الطاعة، لأن هذه من الأمراض، يكثر من الطاعة فيغتر بأعماله، إذا أخذته العزة بالطاعة واستحقر عباد الله العصاة. مسألة أخرى الذل، ماذا يعطي هذا الاستغفار؟ الذل، التوجه لله تعالى بالذل والانكسار لله تعالى، فالله عز وجل هو الجبار العظيم، والاستغفار يحقق الذل في النفس إن صدق. إذن طيب النقطة الأخيرة ونختم بها الكتاب ولله الحمد، الأحاديث هي لدينا 40، لكن معروف أنه التي في الكتاب لدينا 42. طيب لماذا يعني 42 والحديث يعني الكتاب هو يعني معروف بالأربعين؟ تفسير ذلك، طبعا شيخ حسام الحجر الهيتمي نوى على ذلك، يعني قبل ما أقرأ كلامه كنت أتفكر، يعني سألت نفسي عن هذا السؤال، لماذا لدينا 42 والكتاب مسمى بالأربعين؟ لو ذهبنا إلى حديث 40 وذكرت هذا سابقا عن ابن عمر رضي الله عنه، قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبه: يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويوجد كلام لابن عمر رضي الله عنه، ذكرت أنه الإمام النووي كأنما يقول للناس عامة لطلاب العلم وغير طلاب العلم: أوصيكم إيش؟ أن تكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب وعابر، فهذه الوصية، فأتبع هذه الوصية إيش بختام ذلك، وأنه إيش؟ أنه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويختم بذلك الاستغفار، وهو أن يستغفر لله، يعني لله عز وجل، وأن يستغفر للمؤمنين، ويحث الناس على الاستغفار، فذكر هذا الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فهذه الحديث هي ختام الوصايا من الإمام النووي للمؤمنين كافة، للمسلمين كافة، أنه يوصيهم إيش؟ أولا بمسألة الاتباع والاستغفار واغتنام الأوقات والزهد وكأنك عابر سبيل. قال الشيخ حسام بن حجر الهيتمي: اعلم أن المصنف أي الإمام النووي رحمه الله تعالى وشكر سعيه صدر في خطبة أنه يأتي بأربعين حديثا وقد زاد عليها 2 فزاد خيرا، وكأنهما أعجبا وهما جديران بذلك، فناسب الختم بهما، لأن أولهما من باب الوعظ بمخالفة الهوى ومتابعة الشرع، وهذا جامع لجميع ما في هذه الأربعين وسائر دواوين السنة، بل ولما في الكتاب العزيز أيضا كما مر، وثانيهما ترغيب في الدعاء والرجاء والاستغفار من الذنوب والطمع في رحمة علام الغيوب. نسأل الله تعالى، هذا الدعاء الإمام العلامة بن حجر الهيتمي رحمه الله قال: نسأل الله تعالى المان بفضله أن يرحمنا برحمته الخاصة والعامة، وأن ينجينا من أهوال الحاقة والطامة، وأن يمن علينا بتوفيقه والهداية إلى سواء طريقه، ونتوسل إليه به وباسمه العظيم وبكل اسم هو له استأثر به في علم غيبه أو علمه لأحد من خلقه، وبشرف كتبه المنزلة وأنبيائه ورسله وبخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وبملائكته المقربين. يعني يتوسل باسم الله الحسنى، يتوسل بكتب الله عز وجل، يتوسل بجميع الأنبياء، ويتوسل بأفضل الأنبياء خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يختم لنا بالحسنى اللهم آمين، وأن يبلغنا من فضله المقام الأرفع الأسنى، وأن يوفقنا من القول والعمل لما يحب ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاه، وأن يقربنا لديه ولا يخجلنا بين يديه، إنه الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاتك وعين أخصائك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه كما تحب وترضى عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك، كما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قصرنا وما أسأنا وما أسرفنا في شرح هذا الكتاب وما خالفنا. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في دعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم فرج عن المكروبين، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم نفس كربهم، اللهم وسع رزقهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.